نعم، الفرق بينهما أنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله صار هذا أوفق للقرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأنه لا يحتاج إلى تقدير، لأن كذا قلت لا معبود بحق، فالجار مجرور خبر متعلق بمحذوف، الجار مجرور متعلق بمحذوف، تقديره لا معبود كائن بحق. أما إذا قلت لا معبود حق فإن الخبر هو الموجود ولا يحتاج إلى لا تقدير. لكن لو قلت لا معبود موجود يصح؟ نعم. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأصنام كلها هي الله عز وجل، وهذا منكر عظيم.